إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام أحمد في المسند، والترمذي في جامعه، وأبو داود في السنن، من حديث أم الدرداء رضي الله عنها عن زوجها أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بما هو أفضل من درجة الصلاة والصدقة والصيام؟ ألا أخبركم بما هو أفضل من درجة الصلاة والصدقة والصيام؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، ولكنها تحلق الدين. والحديث صححه العلامة الألباني. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الصدقة أن تصلح بين الناس، أفضل الصدقة أن تصلح بين الناس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما عمل شيء، ما عمل شيء أفضل من الصلاة وإصلاح ذات البين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي أيوب الأنصاري: يا أبا أيوب، ألا أدلك على عمل يرضاه الله ورسوله؟ ألا أدلك على عمل يرضاه الله ورسوله؟ قلت: بلى يا رسول الله، بأبي أنت وأمي. قال: صل بين الناس إذا تفاسدوا، وقرب بينهم إذا تباعدوا. وكل هذه الأحاديث في صحيح الترغيب والترهيب للعلامة الألباني عليه رحمة الله. إصلاح ذات البين هذا أمر واجب على المسلمين. قال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ذات بينكم، الذات بمعنى الصاحبة، وهي مؤنث ذو. ذات بينكم، البين تأتي بمعنى الصلة وتأتي بمعنى الفراق، فذات الفراق وذات الوصل. وهو إصلاح ذات البين، إذا كان البين المراد به الفراق، إصلاح صاحب الفراق، وهو إرجاعه إلى صلة من فارقه. وإن كانت بمعنى الصلة، وإذا حصل التشقق والتصدع بين المتواصلين فيصلح هذا الشقاق ويصلح هذا التصدع. هذا الإصلاح الذي حث الله عليه ورسوله كما قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الإصلاح بين الناس من الأمور العظيمة ونفعها عظيم متعدي. ذاك الصائم وذاك القائم وذاك المتصدق نفعه لنفسه، أما الذي يصلح بين الناس فنفعه متعدي إلى الغير. ولذلك يقول الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام: ما من خطوة أحب إلى الله من خطوة تمشى لإصلاح ذات البين، ومن أصلح بين اثنين كتب الله له براءة من النار. انظر إلى عظيم الترغيب وعظيم الأجور وعظيم الفضائل، لكن من يقوم بهذا؟ من الذي يتصدى للإصلاح؟ الإصلاح بين الناس يحتاج تفريغ الوقت والجهد، وربما يبذل الإنسان ماله ومركوبه وسيارته، بل يضطر إلى السفر أحياناً لكي يصلح بين الناس، لأن هذا الأمر يترتب عليه منافع عظيمة، وهو نشر المحبة والوصال والألفة بين المجتمع. فإذا حصل هذا عاش الناس في وئام ومودة ومحبة وخير وصلاح وأمن وأمان وسلم وسلام، واطمأنت النفوس واطمأن الناس على أموالهم وأعراضهم ودمائهم. فهو أمر مهم، أمر مطلوب. لذلك حتى الله ورسوله على الإصلاح، وبعض الناس اختصهم الله بهذا الصفة لنقاء سريرتهم وصفاء قلوبهم، فما يسمع بين اثنين شحناء إلا ويسارع في الإصلاح. سواء كان هذان المتخاصمان زوجان أو أخان أو صديقان أو جاران، بل حتى بين القبائل، بل حتى الدولة بأجملها تسير في اتجاه الإصلاح، وذلك بلطف العبارة والبعد عن الألفاظ المنفرة المقززة التي تثير الشحناء وتثير البغضاء. الله يصف المؤمنين بصفة عظيمة جدا فقال: إنما المؤمنون إخوة. ومن شأن الأخوة والإصلاح، قال: فأصلحوا بين أخويكم. المؤمن أخو المؤمن، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلبه. المؤمن درع لأخيه، المؤمن حريص على أخيه، يتولاه ويرعاه ويصونه ويعينه ويتولى أمره ويذكره بالمعروف وينهاه عن المنكر، لأنهم إخوة. إنما المؤمنون إخوة، أنتم إخوة، أنتم مؤمنون، أنتم مسلمون. وأولى الناس بالإصلاح. كم من بيوت تصدعت، وكم من أمور وحروب بسبب أشياء تافهة، بسبب سفهاء فساق. فلو كان في الناس عقلاء حكماء يسعون للإصلاح لما حصل ما حصل. الفساد والبغي والظلم وفساد ذات البين لا يأتي إلا بالوبار والخسار وضنك العيش وهتك الأعراض وسفك الدماء وأخذ الأموال. ماذا نستفيد؟ ماذا نستفيد من التفرق والتشتت؟ لا شيء. نحن إخوة، نحن مؤمنون، وأن هذه أمتكم أمة واحدة. يحصل نزاع، يفزع أهل الخير ويفزع أهل الصلاح للصلح ورأب الصدع حتى يحصل الأمن والأمان. عندما تكون العائلة متماسكة مترابطة تكون الأمور طيبة، يكثر الخير ويقل الشر ويكثر النفع، وينشأ الأولاد على هذه التنشئة الجميلة من الترابط والمحبة. أما إذا كانت العائلة مشتتة مفرقة ممزقة، لا يعرف الابن عمه ولا خاله، ولا يقم بحق القرابة بسبب فساد ذات البين. وأكثر ما يكون في فساد ذات البين صنفان من الناس: النساء والسفهاء، السفيه الفاسق الفاجر الذي لا يرى إلا مصلحة نفسه، يفسد بالغيبة بالنميمة بنقل الأقوال على جهة الإفساد، والمرأة لغيرتها وكثرة حسدها تحصل الأفساد. كم من أخوين متحبين تفرقوا بسبب النساء. لابد أن يكون في المجتمع عقلاء حكماء يسعون بالإصلاح، وهذا الإصلاح لابد أن يقوم على أساس العدل. فأصلحوا بينهما بالقسط، أي بالعدل، لابد أن يكون بالعدل. وعادة المصلح إذا أصلح يتعرض للكلام والتشويه، لأنه يأتي بخلاف ما يرضي أحد المتخاصمين. لابد من إقامة العدل، ولابد للمصلح أن يكون عنده سعة صدر وصبر، لأن لا تتوقع أن تقول يا فلان هذا كأول حاضر، حتحصل ممانعة، حيحصل تصدي وصدود. صبر، لأنه أجر عظيم. وأعظم الصلح أن يكون على مستوى البلاد، أن تتصالح البلاد، وأن تكون يد واحدة، وأن تكون على قلب واحد. ولذلك لا بد للناس من حاكم يقودهم، ويجتمع عليه الناس جميعا، وهذا أمر لا بد منه كونا وقدرا، أن يكون للناس حاكم يقودهم. هذا الحاكم هو بشر، قد يخطئ وقد يظلم. هذا الظلم وهذا الخطأ لا يكون مبررا لك للتشنيع به والتشهير به وحث الناس على المظاهرات والخروج. كل هذا هي منهج باطل، وهي من سبل الخوارج. تصبر على ظلم الحاكم. رسول الله قال: وإن أخذ مالك وجلد ظهرك. صبر، مرتبك ماشي، الكهرباء موجودة، البنزين موجود، الأمن موجود، ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ تريد أموال طائلة تأتيك، اشتغل وادرس بالحلال واكسب المال. وبلادنا الحمد لله بعد شتات وتفرق تجمعت، وهذا من فضل الله علينا. نصبر على ولاة أمورنا وإن جاروا وإن ظلموا. وهذا الكلام لا يرضي الإخوان المسلمين ولا التكفيريين، لا هم لهم إلا الحاكم. سرق، أخذ، ظلم، ماذا نفعل؟ قال: نخرج. طيب وهذه الدماء وهذه الأعراض؟ لا يضر، لا والله، دماء المسلمين عزيزة. نصبر على ظلم الحاكم ولا تراق قطر الدم، نسكت هكذا كالنعاج. نعم نسكت، لأن الذي أمرنا هو رسول الله. والعلاج في صلاح الحاكم هو أن نتوب إلى الله، أن نرجع إلى الله. فإذا استقام الناس، إما أن يصلح الله لهم الحاكم، وإما أن يستبدله بخير منه دون أي مفسدة. كما قال الحسن البصري: أعمالكم عمالكم، كما تكونون يولى عليكم. نسعى إلى الصلاح، ونسعى إلى الإصلاح، وصلة الوصل بين الناس. ومن أسباب الصلاح نبتعد عن هذه الأمور: الكلام في الحاكم، الكلام في الوزير، الكلام في كذا. هذا ليس من منهج السلف. هؤلاء ولاة أمور، نسأل الله لهم السداد والتوفيق. قال صلى الله عليه وآله وسلم: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم. ماذا تستفيد من الكلام في الحكم وتهييج الناس ونشر الكراهية والخروج في مظاهرات وتحطيم وحرق وكذا وكذا؟ ماذا نستفيد؟ يأتي حاكم آخر وهكذا تستمر الأمور، لأن هؤلاء بشر، الخطأ وارد منهم والجور وارد منهم، وقاعدة الإسلام قائمة على المصالح والمفاسد. نحتمل مفسدة صغرى لدرء مفسدة أكبر، دماء المسلمين وأعراض المسلمين وهذا الشتات وهذا التفرق، حروب وأموال ضاعت، ناس ماتت ظلما، ناس تشتتت في الشوارع، لا دواء لا غاز، بسبب ماذا؟ بسبب ظلم الحاكم أو جور الحاكم. طيب كيف الصلاح؟ كيف الصلاح؟ هو المنهج الشرعي، هو المنهج السلفي، ندعو للحاكم بالصلاح أيا كان الحاكم، من ولي أمر المسلمين وصارت له الغلبة والكلمة في البلاد يأمر وينهى ويطاع صار ولي أمر السمع والطاعة، نسأل له التوفيق، نسأل الله السداد. هكذا عندما يسمع الحاكم والله الناس يدعو لك على المنابر والناس يسألون، قل جزاهم الله خير، ماذا يريد الناس؟ والله خدمات وكذا، يوفق الله. ثم أنت في ذلك تسلك المسلك الشرعي الصحيح. يا أخواننا، الفرقة والتشتت هذا ليس خير، لا نفع فيه. نحن نريد أن نمشي، نريد أن نتقدم، نريد أن نفكر في أمور أحسن، كيف تنمو بلادنا، كيف نعيش في سلام، كيف نتقدم ويكون عندنا الطب والصحة والتعليم. هذا كيف يكون؟ بالتئام الدولة، الحاكم والمحكوم، وكل واحد في عمله يقوم بما يجب عليه. أنت في بيتك لك عمل، عندما تدعو لولاة الأمور بالسداد والتوفيق والإعانة والهداية أنت تقوم بمجهود جبار. لذلك قال الفضيل بن عياد: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، والله الذي لا إله إلا هو، وأحلف ويغلب على ظني أني صادق، أن عوام الناس، تجد إنسان كبير في السن ربما لا يقرأ ولا يكتب، والله هذه العقيدة متقررة عنده. يقول لك الحاكم خليك بالحاكم، لا إلا الإخوان المسلمون أفسدوا فطرة الناس وأفسدوا أيما إفساد، ما دخلوا بلد إلا أفسدوه وجروا فيه الحروب والدماء، وهم سراق لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. احنا لا نؤمن بالأحزاب، لا حزبية في الإسلام، المسلمون إخوة، حزب واحد تحت راية واحدة على كتاب الله وعلى سنة، لا حزب كذا ولا حزب كذا ولا تنظيم كذا، كل هذا باطل وكل هذا انحراف وكل هذا سبب في التفرق. ولا تكون من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذا التفرق وهذا التحزب من شيم الكفار، احنا ما عندنا هذه الأحزاب، احنا كلنا مسلمون متعاونون. فعلينا بالصلح وعلينا بالصلاح وعلينا بالدعاء لولاة الأمور، وأن نغلق آذاننا عن القيل والقال والكذب والإشاعات حتى ننهض ببلادنا، وحتى يكون الخير والوئام والصلح ورغد العيش وترجع الحياة ويرجع الأمور، ترجع الأمور إلى نصابها، والإفساد يأتي بسرعة، لكن الصلاح يحتاج وقت، خطوة خطوة، ما تستعجل، الأمور تتحسن خطوة خطوة. أقول ما تسمعون فإن كان صوابا من الله وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، العقيدة السلفية واضحة، وضوح الشمس، وهي ثابتة لا تتغير مهما تغيرت الأحوال والأزمان، هي ثابتة. الله في السماء عقيدة ثابتة، الله يتكلم عقيدة ثابتة، ما يتعلق بولاة الأمور وموقفنا منهم ثابت لا يتغير. ولذلك ينبزون السلفيين، هؤلاء علماء السلطان. طيب ماذا تريد من السلطان؟ نسبه ونشتمه، ماذا تتوقع؟ ما لك وللسلطان؟ وما لك وللحاكم؟ أنت المطلوب منك ماذا تستطيع أن تقوم به؟ صلي خمس أوقاتك، اشتغل في وظيفتك، تاجر في تجارتك، سر رحمك، بر والديك، ماذا تريد غير هذا؟ تذهب للحاكم، عنده قوة، عنده جيش، عنده كذا، وتفسد على ملايين الناس. طيب ظلمت أنت، رسول الله قال اصبر، وإن أخذ مالك وجلد ظهرك، تخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه العقيدة التي يجب أن ترسخ في قلوب الناس، وليست مجرد فكرة أو رأي حتى نحترم غير هذا الرأي. ما يخالف هذا القول وهذا المعتقد باطل، هذه عقيدة نلقى الله بها. ولذلك لما ذلك الرجل الذي كان في سكرات الموت وجاء أحد السلف قال ألست ترى السمع والطاعة لولاة الأمر؟ قال نعم. قال مت إن شئت. أن تلقى الله على هذه العقيدة، السمع والطاعة لولاة الأمور، وإن جاروا وإن ظلموا، هذه عقيدة السلف، هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نحفظ دماء الناس وأموال الناس وأعراض الناس. لم يأتي الخروج بخير على مدى الأيام والعصور والأزمان، وما جاء به من الشر أضعاف ما جاء به من الخير. كم من أموال سرقت، وكم من دماء سالت، من يتحملها؟ وما هي النتيجة؟ لا شيء. علينا أن نفهم هذا وأن نعي هذا، لأن قد نتعرض، تتعرض البلاد، لازم نغلق هذه الأبواب على أهل الفتن والضلال والزيغ، وعلى رأسهم الإخوان المسلمين، وقى الله شر البلاد منهم. اثبت على هذه العقيدة، ولا تسمع الكلام في الحكام ولا ولاة الأمور ولا الوزراء، ولا تتكلم عليهم، اسأل الله لهم الهداية والتوفيق والسداد. إخواننا، نحن في شهر، هذا الشهر كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا الآن انتقلنا موضوع آخر، قال ذاك شهر يغفل عنه كثير من الناس. الناس تهتم برجب ويغفلون عن شعبان. لذلك أسامة بن زيد قال يا رسول الله ما لي أراك تصوم من شعبان ما لا تصوم من غيره. قال ذاك شهر يغفل عنه كثير من الناس، وذاك شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وهذا الشهر هو شهر المغفرة، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا كان ليلة النصف من شعبان يطلع الله إلى الخلائق فيقول اغفروا لعبادي إلا اثنين، مشرك يهودي نصراني مجوسي شيوعي ملحد لا يغفر له، أو متشاحنين اثنين بينهم شحناء، قال أخروهما حتى يصطلحا. الشحناء تنقسم قسمين، شحناء في الدين وشحناء في الدنيا. الشحناء في الدنيا من أجل الدنيا، مال، ورث، ابنك، زوجتك، زوجة، من هذا الكلام. فهذه لا يجوز للإنسان أن يهجر أخاه فوق ثلاث لأجل الدنيا، ولأجل الدين تستمر كهجران أهل البدع وبغضهم، إخوان مسلمين تكفيريين أشاعرة معتزلة كفار، هذا يبغض، بل هذا من البغض الممدوح والذي يتاب عليه الإنسان. لا تتولوا قوما قد غضب الله عليهم، اليهود والنصارى مغضوب عليهم، نبغضهم لا نتولاهم ولا نحبهم، هذه عقيدة، وهذه من مقتضيات لا إله إلا الله. رجل صوفي يقول الله في كل مكان ويفعل البدع والضلال، هذا يبغض، وهذا مأجور عليه الإنسان. فهذا الشهر فيه مغفرة الذنوب، يغفر الله له. فشهر شعبان إن استطعت أن تصومه طيب، صم منه ما تستطيع، حرص على الصيام هذه الأيام. شعبان لرمضان كالنافلة للفريضة، كل فريضة لها نوافل، صلاة الفريضة لها نوافل قبلية بعدية، الصوم له نوافل، الزكاة لها نوافل، الحج له نوافل. فهذا رمضان الذي هو ركن من أركان الإسلام له نوافل، نوافله منه هذه شهر شعبان، وهي كالتهيئة والتهيؤ لشهر شعبان لرمضان، لأن شهر رمضان شهر عظيم تتهيأ له النفوس وتشرئب له العقول، شهر تغلق فيه أبواب النار وتفتح فيه أبواب الجنة، شهر من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أن تدرك شهر رمضان فضيلة كبرى ونعمة عظيمة، تدعو الله أن تدرك هذا الشهر. فالمسلمون في هذا الشهر يتهيئون لرمضان ولاستقبال رمضان بالصيام. وكان السلف إذا دخل شعبان أغلقوا حوانيتهم وقرأوا المصاحف، اشتغلون بالقراءة، قراءة القرآن، هذا الذي ينقصنا وهذا الذي نحتاجه، والرجوع إلى الله وهو الفرار إلى الله بالصيام، بقراءة القرآن، بإصلاح ذات البين، تصلح بلادنا وترتقي بلادنا ويكثر رغد العيش وينشر الأمن والأمان. أما هؤلاء لا سبيل عندهم إلا الدماء والبلاء والإفساد، أفسدوا البلدان وأفسدوا الأمم وضيعوا الشباب وفرقوا البلاد وسرقوا الأموال. علينا أن نرجع إلى دين الله، إذا صلحنا صلحت أئمتنا، وإذا فسدنا فسدت أئمتنا. اللهم اصلح ولاة أمورنا، اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالخير وتنهاهم عن الشر، اللهم اهدهم بهداك وسددهم يا رب العالمين، ووفقهم لما فيه صلاح العباد والبلاد يا رب العالمين. اللهم اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم إن من أراد بهذه البلاد سوءا أو شرا فاجعل تدبيره تدميره، وأرنا فيه عجائب قدرتك. ومن أراد بهذه البلاد خيرا فوفقه وأعنه وسدده وزده توفيقا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.